حدیث 1774 سرهندكش آداب الجنكيال قال ظلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه يعني حلالين أبو جنكي روجيه بقرت روجيه سنت وظلمي المال بت يحاضر بت إلا هكر ظلمي رخصة بدتي موافقتك ولا تأذن في بيته إلا بإذنه أفاجك بوجنك حلالين رخصة بدتا كسكك وبيت مال ظلمي بي هندك ظلمي رخصة بدتك وأبي كسبين تجور باب ويبتن براي ويبتن مروفك ويبت تجنك بت ظلام بت هكر بدل ظلم و نبتن بين تجور كنابتن رخصت بدن وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره بد أو مصرف جن كتكات إشمال ظلم خو بي رخصت ظلم خو في غنبري صلابت خبر سربن قوت ني بكا أبي خير دجهت ظلم